كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للشيخ سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وصلى الله على رسوله النبي الأمي الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة وأرشد به من الغواية واستنقذ به الناس من الظلمات إلى النور وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أما بعد، فإن الله تعالى قد فطر الخلائق كلها على عبادته والاستسلام لأمره، قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إلا أن حكمة الله البالغة اقتضت أن يخص بعض خلقه بالابتلاء ويحملهم أمانة الاختيار لتظهر فيهم آثار صفاته بحسب ما يصير إليه حالهم من الإيمان وملازمة الفطرة الأولى أو معاندتها بالكفران. وبنو آدم من هذا الفريق المخصوص بالابتلاء، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك ينفرد بعضهم بين سائر الخلائق بالتخلف عن السجود الاختياري لله تعالى، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وإن كان السجود القهري لا يتخلف عنه أحد، كما قال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم إن الله تعالى رحمة بالخلق وإعذارا إلى المتخلفين عن السجود لربهم المعاندين لفطرهم وفاطرهم أنزل الكتب وأرسل الرسل، كما روى مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فوظيفة الرسل عليهم السلام إنما هي رد الناس إلى فطرهم وبيان ما يلزمهم من مقتضياتها من توحيد فاطرهم واتباع أمره ونهيه. وكان من حكمة الله سبحانه ورحمته أن أيد أنبياءه ورسله بالآيات والبراهين، وعزز دعوتهم بالحجج والدلائل التي من شأنها أن تزيح عن الفطر حجب الشبهات، وتنفي عن القلوب خبث الشهوات، وتستنقذ العقول من الظلمات بإذن الله. وذلك أولا بما جعل في مخلوقاته من الدلالة على خالقها وشهادتها بربوبيته وألوهيته وكماله وحكمته، وفي ذلك برهان الأنبياء على ما يدعون إليه من التوحيد والإيمان بالبعث. ثم بما خص به أنبياءه من الآيات القولية والحسية الدالة على صدق نبوتهم. وجميع هذه الآيات والبراهين والحجج إنما هي موقظ للفطر ومذكر لها بما عرفته من قبل وغفلت عنه بعد، أو نسيته بسبب اجتيال الشياطين. ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات وخاتمتها وحجة الله على عباده إلى يوم الدين، كان لها من الآيات والبراهين النصيب الأوفى والحظ الأوفر وفقا لسنة الله تعالى في تيسير أسباب الشيء بحسب حاجة العباد إليه رحمة منه وفضلا. وكان من حكمة الله تعالى أن تكون أعظم آياته باقية مستمرة موافقة لبقاء الرسالة ومبالغة في الإعذار إلى من بلغته، إذ وقف عليها دون واسطة. كما أن من حكمته سبحانه جعلها معلومة بالطريق نفسه الذي يعلم به شرعه، لتكون أوصل إلى الالتزام بمقتضاها من عبادة الله، فلا تقف عند مجرد الإيصال إلى المعرفة. وهذا مما خصت به الرسالة الخاتمة، أن جعلت براهينها الكبرى كامنة فيما أوحي إلى نبيها. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبين أن برهانه الأعظم الذي خص به من بين الأنبياء فبين أن برهانه الأعظم الذي خص به من بين الأنبياء هو هذا الوحي، وأن من شأنه أن يهدى به أكثر من غيره من آيات النبوة لقوة حجته وظهور سلطانه. ولذا أنكر الله سبحانه على من طلب الآيات على صدق نبيه عدم اكتفائهم بالقرآن، فقال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فدل ذلك على أن من أراد الإيمان ولم يرده عنه سوى طلب الدليل والبرهان لا التعصب والهوى، أن القرآن كاف في ذلك غاية الكفاية، وأنه لا رجاء لأحد بعده في الإيمان. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا وإن من أعظم نعم الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كمال الدين وتمامه عقيدة وشريعة، ورضاه لها الإسلام دينا قويما، وحفظه لها إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كانت سعادة المرء في الدارين لا تحصل إلا بصحة إيمانه ورسوخه في قلبه، ولا يكون ذلك إلا بوضوح الدواعي إليه من الحجج والبراهين، فقد أتم الله النعمة ببيان ما يضطر الخلق إلى معرفته من العلم المفصل بخالقهم وبالكون من حولهم والحكمة من خلقهم ومنتهى ما يصيرون إليه، وغير ذلك من أصول الاعتقاد ومسائله وما يترتب عليها من الواجبات، وذلك في آياته القولية المشتملة على البراهين القاطعة والدلائل اليقينية على سائر ما أثبتته الرسل من مسائل وأصول دعوا الناس إلى اعتقادها والعمل بمقتضاها، ورتبوا على ذلك الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا يعني أنه ما من مسألة عقدية أثبتها الشرع يمكن الاحتجاج لها عقلا إلا وقد جاء دليلها العقلي في النقل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للاعتقاد غير مقتصر على بيان مسائله، بل هو شامل لتقرير دلائله على أتم وجه. فتكميل الله تعالى لدينه شامل للمسائل والدلائل، كما أن تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة شامل للمسائل والدلائل. وعلى هذا فالابتداع في باب الدلائل كالابتداع في باب المسائل سواء بسواء، إذ متعقل الابتداع الذي هو اتهام الديانة بالنقص موجود في هذا الباب، وإذا كان الإحداث في كمالات الديانة مذموما منهيا عنه لهذا الاعتبار فكيف به في أصولها؟ ولقد أخطأ كثير من المتكلمين خطأ فادحا وضلوا ضلالا مبينا حين نظروا إلى نصوص الوحي على أنها دلائل سمعية لا يصح الاحتجاج بها والإفادة منها في تقرير الدلائل إلا بعد إثبات النبوة واستقرار أمر الرسالة، وراحوا يستجدون البراهين والحجج لدينهم من المناهج الفلسفية والطرق الكلامية والأقياس المنطقية. فقد فتحت هذه النظرة الكلامية الخاطئة إلى نصوص الوحي بابا عظيما للابتداع في الدلائل ومن ثم في المسائل ما كان له أن يفتح لو أنهم قد قدروا الوحي الإلهي حق قدره، ولو أن هؤلاء قصروا هذا الحكم عن التوقف في الاحتجاج بالأدلة السمعية حتى تثبت النبوة على ما كان سمعي الدلالة من دلائل الوحي لربما كان لذلك وجه، ولوجدوا في الأنواع الأخرى من الدلائل النقلية الشرعية ما يغنيهم في باب إثبات النبوة، ولسلموا وسلمت الأمة من بعدهم من شر كثير من البدع والضلالات. وقد شارك المتكلمين في هذا الانحراف بعض المنتسبين إلى السنة والحديث، ولكن من وجه آخر، ذلك حين قصروا في الاحتجاج العقلي على العقائد اعتمادا على أنها أمور ثابتة بالنقل فلا داعي للحجاج العقلي في إثباتها. والذي دفعهم إلى هذا هو موقف المتكلمين السلبي من النقل، فقابلهم هؤلاء باعتبار الدلائل النقلية حجة لا تجوز مخالفتها دون اعتناء بالتمييز بين العقلي والسمعي من وجوه حجيتها بحسب حال المحتج له والمحتج عليه، فأورثهم ذلك ضعفا في موقفهم وتسلطا للخصم عليهم وإصرارا من الطائفة الأولى على منهج الابتداع. أما منهج السلف فهو وسط بين هؤلاء وأولئك، فهم يتمسكون بالوحي لا يتجاوزونه، جريا على منهاج النبوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إلا أنهم يعطون النقل حقه من الدلالة العقلية، فلا يحصرون حجيته في الجانب السمعي، فكانوا بذلك أسعد الطوائف بالعقل الصريح والنقل الصحيح. هذا وإني لم أبرح أنظر في كتاب الله، وأتأمل كثرة ما ورد فيه من مخاطبة العقل وتوجيهه إلى النظر في الحجج والبراهين المسوقة لإثبات أصول الإيمان، وأتعجب مع ذلك من استئثار أهل الأهواء والبدع من الفلاسفة والمتكلمين ومن شبههم بالاتصاف بالعقلانية دون أهل السنة والجماعة. وذلك أني ما علمت العقل في كتاب الله وفي الفطرة السوية إلا معظما ممدوحا أهله، مذموما فاقده والقاصر فيه، ولم أشك لحظة ما في هذه الحقيقة الشرعية الفطرية. فوقع في نفسي أن من التفريط حقا التنازل عن هذا الوصف من صاحبه الخليق به لمن هو دونه، لمجرد ردة فعل قد لا تكون موزونة بالمنهج الشرعي. وقد كان السلف رحمهم الله على فقه وفطنة، حين سموا أصحاب العقل البدعي أهل الأهواء والبدع، ظنا منهم بهذا الوصف الشريف العقل على من تلبس به زورا وبهتانا، فما سماه أهل البدع دلالات عقلية حقيقتها أهواء، وإلا ما خالفت الرسالة. قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد شغلت بهذه المسألة العظيمة، أعني غنى نصوص الكتاب والسنة بالدلائل العقلية اليقينية على أصول الاعتقاد ومسائله وكفايتها في هذا الباب، وإغناءها عن الدلائل البدعية، منذ وقفت على نصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تؤكد أهمية هذا الأمر، وتنبه إلى ضرورة إدراكه إدراكا تاما وتصوره بوضوح لفهم منهج السلف في الاعتقاد على وجهه ومعرفة حقيقة موقفهم من العقل ودلالاته. فوقع في نفسي أن يكون موضوع رسالتي حول هذه القضية، فاستعنت بالله تعالى وسجلت هذا الموضوع بعنوان: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. وقد كان همي أول الأمر جمع هذه الأدلة والوقوف على مقدارها ووجوه دلالتها، فبدأت بكتاب الله الكريم، أقف عند كل آية أتأملها وأنظر ما يمكن أن تحمله من دلالة عقلية تستقل بالحجية ولا تستند إلى غيرها من الدلائل، فإن خفي علي شيء منها استعنت بالله تعالى ثم بالتفاسير، حتى استخرجت من القرآن أدلة كثيرة بحسب ما فهمته، فصنفتها وبوبتها على أصول الاعتقاد: التوحيد بأنواعه والنبوة والبعث، ثم ثنيت بالسنة النبوية المشرفة، وكم كنت أود استقراءها كما هو الحال مع القرآن، ولكن مدة البحث المحدودة حالت دون ذلك، فقرعت منها بتتبع أحاديث العقيدة من مظانها ومن كتب العقيدة ذات المنهج الأثري السلفي، فخرجت من ذلك بنصيب طيب، إلا أنه ظهر لي أن الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو القرآن، وجاء في السنة القليل منه، ومع ذلك فهو غالبا لا يزيد على ما في القرآن. ثم تتبعت كتب ورسائل العقائد السلفية قديما وحديثا، فاستعرضتها جميعا إلا ما ندر منها، واستخرجت منها ما يتعلق بموضوع البحث: تقرير الدلائل العقلية النقلية. فظهر لي بعد جمع المادة العلمية أن البحث لا يتوقف عند مجرد جمع هذه الأدلة وبيان الدلالة العقلية فيها، وهذا هو موضوع الباب الثاني من هذه الرسالة، بل لابد قبل ذلك من بيان أمور منهجية يتجلى بها استقلال المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي عن غيره من المناهج البدعية، وتظهر به خصائصه ومسالكه التي يتميز بها، كما لم يكن بد من التعريف بمفهوم الدليل العقلي النقلي، وتفصيل القول في معاني كل من الدليل والعقل والنقل، وأقسام كل منها، ثم بيان موقف الخلف من هذا النوع من الدلائل الشرعية، وحقيقة موقف السلف من العقل ودلالاته، ثم بيان العلاقة بين الإيمان والنظر العقلي. كل ذلك كان لابد من بيانه بالتفصيل قبل الشروع في عرض الأدلة ووجوه دلالاتها، فكانت هذه موضوعات فصول الباب الأول من الرسالة الذي هو كالتمهيد للباب الثاني، فتشكلت بذلك خطة للبحث من البابين المشار إليهما ومما يندرج تحتهما مما اقتضاه الموضوع من فصول ومباحث هي مجال الكتابة اللاحقة إن شاء الله تعالى، والتي سألتزم فيها بحول الله وقوته بالضوابط والقواعد المتبعة في كتابة البحوث العلمية، من عزو الآيات وتخريج الأحاديث وعزو الأقوال إلى أصحابها وتوثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن، والتعريف بالغريب والمصطلحات والفرق ونحو ذلك، وترجمة الأعلام غير المشهورين بحسب ما أرى، وصناعة الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والتراجم والأبيات الشعرية والمراجع والموضوعات، كما سأتبع فيما يتعلق بخصوص موضوع البحث ما يلي: 1- الاختصار والبعد عن الحشو والاستغناء بوضوح العبارة عما لا تمس الحاجة إليه من تكرار أو تعليق أو تأييد مجرد من دليل ما أمكن. 2- الاكتفاء ببيان وجه دلالة الآية على المطلوب عن التوسع في تفسيرها إلا عند الضرورة طلبا للإيجاز، وإن وجد في الآية لفظ يحتاج إلى بيان أجعل ذلك في الحاشية حرصا على عدم تشتيت ذهن القارئ. 3- إلحاق الآية بالموضع المناسب لها من البحث حسب ما يغلب عليها من دلالة، فإن دلت على عدة مطالب في آن واحد لم ألتزم ذكرها في سائر تلك المطالب إلا إذا لم يوجد غيرها من الآيات يحمل هذه الدلالة. 4- إيراد النصوص النقلية الموثوقة أصلا للدلالة العقلية أو التي تتضمن دلالة عقلية واضحة أو إشارة جلية وتنبيها بينا على دليل عقلي. أما ما كان سبيله الاستنباط مما يحتمله اللفظ القرآني من وجوه الاستدلال العقلي فلا طاقة لي بالتزامه، فهو بحر لا ساحل له. 5- إيراد الآيات بتمامها محبرة متميزة وعدم الاقتصار على موضع الشاهد منها لإيماني أن فهمها على وجهها لا يتم إلا بتأملها كاملة. 6- توثيق موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية وكذلك سائر ما أورده عنهم مما يخالفون فيه منهج السلف من مصادرهم ما أمكنني ذلك، وعدم الاكتفاء بمجرد نقل الثقات عنهم إلا حين يتعذر الوصول إلى المصدر الأصلي. هذا وأحمد الله تعالى وأشكره على تيسيره وتوفيقه وعونه، فهو أهل الحمد في كل موطن. ثم أشكر قسم العقيدة بجامعة أم القرى على إتاحة فرصة الدراسة العليا لي ولزملائي، وأخص بالشكر مشرفي الفاضل فضيلة الدكتور أحمد بن ناصر الحمد على ما بذله أثناء فترة الإشراف من نصح وتوجيه وتسديد، كان له أثره البالغ في إنجاز الرسالة وتقويمها. كما لا أنسى شكر مشرفي السابق فضيلة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني على ما قدمه من آراء قيمة انتفعت بها في الرسالة، كما أشكر كل من فضيلة الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحيم السايح اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة وتسديدها، كما أشكر كل من أسهم في إنجاز البحث برأي أو دعوة أو كتاب، سائلا الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة وأن يجعلها في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الباب الأول: الاستدلال العقلي النقلي على أصول الاعتقاد، وفيه 6 فصول. الفصل الأول: الدليل العقلي ومكانته الشرعية. الفصل الثاني: غنى النقل بالأدلة العقلية على أصول الاعتقاد. الفصل الثالث: خصائص الأدلة العقلية النقلية. الفصل الرابع: مسالك الاستدلال العقلي النقلي. الفصل الخامس: موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية. الفصل السادس: الاستدلال العقلي بين الإفراط والتفريط. الفصل الأول: الدليل العقلي ومكانته الشرعية. المبحث الأول: الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة وفي الاصطلاح وعلاقة الاستدلال بالعلم. أولا، الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة. الدليل في اللغة هو المرشد والهادي، سواء كان أمارة وعلامة أو ناصبها وواضعها أو ذاكرها والمنبه عليها. هو فعيل بمعنى فاعل على المبالغة، كعليم وعالم وقدير وقادر، ودليل كذلك معدول عن دال، والمصدر منه دلالة ودلالة بالفتح والكسر، والفتح أفصح. وقد يسمى الدليل دلالة تسمية للشيء بمصدره، ويجمع الدليل على أدلة وأدلاء. والاستدلال هو طلب الدليل، والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوز أن يسمى الله تعالى دليلا، كما جاء في الدعاء الذي علمه بعض الصحابة: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. كما روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: وصول الإيمان ثلاثة دال ودليل ومستدل، فالدال الله عز وجل، والدليل القرآن، والمستدل المؤمن.